الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت أرجع البصر هل ترى من فطور ثم أرجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير اعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير صدق الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. في هذه الآيات هذه سورة الملك تسمى سورة تبارك. وقد جاء يعني في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل بعض السور في القرآن مثال ذلك قل هو الله أحد جاء عن رسول الله أنها تعدل ثلث القرآن. ها جاء في الفاتحة أنها سبع المثاني وأنها لم يؤت نبي مثلها. وجاء كذلك في سورة إذا زلزل ربع القرآن وفي قل يا أيها الكافرون ربع القرآن وفي ياسين تقرأ على موتاكم وفي سورة الدخان وفي سورة البقرة وفي سورة يعني موجود. وهذه السورة جاء فيها أنها يعني آية سورة 30 آية شفعت لصاحبها فأدخلته الجنة. وفي هناك أحاديث ضعيفة وقد ذكر الحافظ ابن كثير يعني بعض هذه الأشياء ونحن نقرأها قبل أن نشرح الآية. يقول قال الإمام تفسير سورة الملك وهي مكية. قال الإمام أحمد حدثنا حجاج بن محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عباس الجزمي عن أبي هريرة عن رسوله قال إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له تبارك الذي بيده الملك. رواه أهل السنة منهما أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في حديث شعبة فيه. وقال الترمذي هذا حديث حسن. وقد روى الحافظ ابن عساكر في تاريخه في ترجمة أحمد بن نصر بن زياد أبي عبد الله القرشي المسروري المقري الذاهب البقي أحد الثقات الذي روى عنه البخاري ومسلم لكن في غير الصحيحين. وروى عنه الترمذي وابن ماجه وابن خزيمة وعليه وفقه في مذهب أبي عبيد بن حرمون وخلق سواه ساق بسنده من حديث عن فرات بن السائب عن أنس بن مالك قال قال إن رجلا ممن كان قبلكم مات وليس معه شيء من كتاب الله إلا تبارك. فلما وضع في حفرته أتاه الملك فسارت السورة في وجهه. أتاه الملك يعني ليس عن ربه وعن دينه، فسارت السورة في وجهه فقال إنك من كتاب الله وأنا أكره مساءتك، وإني لا أملك لك ولا له ولا لنفسي ضرا ولا نفعا، فإن أردت هذا به فانطلق إلى الرب تبارك وتعالى فاشفع له. فتنطلق إلى الرب تقول يا رب إن فلانا عمد إلي من بين كتابك فتعلمني وتلاني، أفتحرقه أنت بالنار وتعذبه أنا في جوفي، فإن كنت فاعلا ذلك لي فامحني من كتابك. فيقول لا أراك غضبت، فتقول في حق الله أن أغضب، فيقول اذهبي فقد وهبته لك وشفعته فيك. قال فيجر الملك فيخرج خاسف الباب لم يحل منه شيء. قال فتنجي فتضع فاها على فيه فتقول مرحبا بهذا الفم، فربما تلاني مرحبا بهذا، فربما وعاني مرحبا بهاتين القدمين، فربما قامتا بي وتؤنسه في قبري مخافة يخشى عليه. والحديث شوية هذا في أما الحديث الأول هذا ما في أصحاب الجمل معناه قوي جدا. هذا فيه ضعف. وهنا كذلك وقال فلما حدث بهذا رسول الله لم يبقى صغير ولا كبير ولا حر ولا عبد إلا تعلمها، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم المنجية. قلت وهذا حديث منكر جدا، وفرات بن السائب هذا ضعفه الإمام أحمد ويحيى بن معين والبخاري وأبو حاتم والدارقطني وغير واحد، وقد ذكر ابن عساكر من وجه آخر عن الزهري من قوله مختصرا، ورواه البيهقي في كتاب إثبات عذاب القبر ونعيمه. هذا من الأحكام الكبرى ولله الحمد. وقد روى الطبراني والحافظ الضياء المقدسي من طريق الإسلام بن سفين عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة في القرآن خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة، تبارك الذي بيده منه. قال الترمذي حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا يحيى بن عمرو عن ابن عباس قال ضرب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قباء على قبر وهو لا يحسب أنه يعني عمل خيمة، فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ضربت قبائي على قبري وأنا لا أحسب أنه، فإذا إنسان يقرأ سورة الملك فبارك حتى ختمها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي المانعة المنجية تنجيه من عذاب القبر. ثم قال هذا حديث غريب، والترمذي قال غريب بعد ضعيف، يعني هذا الصلاح الثاني يقول ضعيف، الترمذي قال غريب معنى ضعيف. كل عالم له اصطلاحات علمية، فيجب على طلبة العلم أن يفهموا ذلك. إذا قال الترمذي غريب معناه ضعيف، زي ما يقول الثاني ابن ماجه أو غير ذلك غريب هذا. وكذلك قال الطبري حدثنا عن عكرمة قال قال رسول الله أوذيت أن في قلب كل إنسان من أمتي، وهي تبارك الذي بها. هذا حديث غريب، إبراهيم ضعيف، وقد تقدم نفسه في سورة يونس. نعم، فقال إبراهيم أنه قال لرجل ألا أتحنك بحديث تفرح به؟ قال بلى. قال اقرأ تبارك الذي بيده الملك وعلمها أهلك وجميع ولدك وصبيان بيتك وجيرانك، فإنها المنجية والمجادلة تجادل وتخاصم يوم القيامة عند ربها لقارئها، وتطلب له أن ينجيه من عذاب الناس وينجيه من صاحبها من عذاب القبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو وجدت أن في قلب كل إنسان من أمتي. وهذه الأحاديث فيها شيء من الضعف. وعلى كل حال الحديث الأول هذاك ما فيه يعني شيء، أن الإنسان يعني رجل كان يقرأ سورة الملك 30 آية وشفعت له فأدخلته الجنة، هذا شيء صحيح. وأما الباقي ففيه ما فيه. وعلى كل حال الأحاديث الضعيفة يعني قد يعمل بها في المسائل مثل ذلك. ثم ذكر بسم الله، وهذه يعني السور التي فيها فضائل كثيرة، فمنها يعني المعوذتين وقل يا أيها الكافرون وإذا زلزلة وسورة البقرة وسورة آل عمران. نعم، وهذه فيها فضائل. فجاءوا بعض العلماء بعد ذلك جعلوا لكل سورة فضيلة من أول القرآن إلى آخره، فهذا غلط، كذبوا على رسول. وجاء في الأحاديث من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. وقيل لهؤلاء كيف يعني تكذبون على رسول؟ قال لا، نحن ما كذبنا على رسولنا، نحن كذبنا له عشان الناس يتوجهوا إلى القرآن ويثبتوا القصص الخارقة. وهذا خطير جدا، وهذا لا ينبغي للمؤمن أن يفعل مثل ذلك. وهؤلاء العلماء أخطأ، ولذلك يعني السيوطي في ألفيته التي هي من صلاح هذه يعني كالواضعين في فضائل السور يقول فمن رواها في كتابه قذى، يعني الموضوع ايش الحديث الضعيف؟ الواضعين في فضائل السور فمن رواها في كتابه قذى، ايش قذى؟ معناه وساخة. فلا يجوز الإنسان يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى تبارك الذي بيده الملك، وهذا الله يمجد ربه ويعظم نفسه، والله يحب التعظيم نفسه وهو له العظمة والكبرياء. ومعنى تبارك معنى تعاظم، تعاظم الرب سبحانه وتعالى، تعاظم الله سبحانه وتعالى وكثر خيره وبركته. هذا معنى تبارك. إيش معنى تبارك في القرآن؟ تبارك معناه تعاظم الله سبحانه وتعالى وكثر خيره وبركته. ومعلوم خيره وبركته على جميع العباد من يوم خلق الناس البشر أو من يوم خلق السماوات إلى أن تقوم القيامة، وهو ينفق عليهم ويغدق عليهم بنعمه الظاهرة والباطنة، وهم بعضهم لا يشكر تلك النعم أبدا بل يكفر بها. بيده الملك يعني بيده الملك التام، أما ملك غيره فزائل. ولذلك يقول الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء. فملك غيره نعم زائل، أما ملكه باقٍ أبدا بلا يوم القيامة. نعم، وهو على كل شيء قدير، وهو برضو الرب سبحانه يعني الله على كل شيء قدير سواء كان موجودا أو معدوما. ثم بعد ذلك يقول: الذي خلق الموت والحياة. يعني الذي هذا صفة لله، الذي الأولاني الذي خلق الموت، يعني إيه خلق؟ أوجد الموت والحياة. فالإنسان ما كان موجود، فأي إنسان مثلا قبل أن يولد كان عدم ثم وجد، ثم بعد ذلك يمضي عليه مدة من الزمن يموت، ثم بعد ذلك يحيى ليحاسب. زي ما جاء في آية: خلقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. هذا معنى خلق الموت والحياة، يعني خلق الموت يعني العدم. كل إنسان كان معدوم، زي ما قال: هل أتى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ما كان آدم، ما كان شيء، ونحن كذلك قبل سنوات ما كنا شيء، وبعد ذلك نروح نحن ويجي ناس جيل غيرنا، وهكذا حتى تنتهي الدنيا. ليبلوكم. ليش خلق الموت والحياة؟ قال: ليبلوكم، يعني ليختبركم، هل تعبدونه وتطيعونه وتطيعون رسله وتمتثلون أمره وتجتنبون نهيه وتصدقون بالله والملائكة والكتب والرسل وتؤمنون بنعيم القبر وعذاب القبر إلى غير ذلك مما جاء عن الرسل وما جاء في كتبه السماوية. هذا معنى ليبلوكم، الإبلاء معنى الاختبار. قال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أيكم أحسن، ما قال أيكم أكثر عملا، أيكم أحسن عملا. والعمل لا يكون حسنا إلا بشرطين: أن يكون خالصا لوجه الله لا رياء فيه ولا سمعة، وأن يكون موافقا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. العبادة الذي يعبدها لم تكن أي مطابقة لما جاء، فيعبد الله بما شرعه الله سبحانه وتعالى في كتابه على لسانه. ثم عمل، وهو العزيز. قلنا العزيز معناه الغالب الذي لا يغلبه شيء، هذا معنى العزيز. الغفور الذي يستر ذنوب عباده. والغفور هو يعني مشتق من المغفر، المغفر الذي إذا لبسه في الحرب وضربه إنسان بالسيف ما يخلصه، وهذا معنى الغفور يعني الساتر. فمن هو ذا؟ قال: الذي، كمان وصفه بصفة ثالثة، يعني الله ذا تبارك الذي الأولاني وصفه بصفة ثالثة، الذي خلق سبع سماوات طباقا. هذا عظيم، ده خلق سبع سماوات طباقا، يعني بعضها فوق بعض، مو كده متصل ببعض، لا، بين كل سماء وسماء فاصل كبير، يعني 500 عام. هذا معناه خلق سبع سماوات طباقا، بعضها فوق بعض. وكذلك الأرض كما جاءنا في سورة الطلاق: ومن الأرض مثلهن. يعني ما جاء في القرآن يعني أن الأرض سبعة، في القرآن ما في آية أبدا، لكن في هذه الآية: ومن الأرض مثلهن، فهذه تدل على. وأما في السنة موجود في الأحاديث كثير، هذا موجود. خلق سبع سماوات طباقا، يعني بعضها فوق بعض، وبين كل سماء وسماء فاصل كبير، وفي كل سماء فيها أشياء مثل مخلوقات وأشياء نحن لا نعرفها. ما ترى في خلق الرحمن، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، يعني عدم تناسب. يعني ما ترى في خلق الرحمن، مثلا إنسان في هذه الدنيا مثلا يبني قصر، ملك أو عظيم من العظماء يبني له قصر عظيم جدا، أو مدينة من المدن كما بعض الملوك بنوا مثلا يعني بغداد، العباسيين. فيجيب ناس مهندسين يدخلوا في هذه القصر أو في هذه البلد وينتقدوه، يقولوا مثلا: هذا القصر، هذه النافذة لو كانت يعني بدل ما هي متر متر ونص، هذه الغرفة بويتها بيضة، والله لو كانت خضرة كان أحسن، هذا الباب لو كان كذا لكان كذا، هذه الواجهة لو كانت شرقية لكان كذا، هذه لو كانت، ينتقد المهندسين ينتقدوا هذا. لكن أي واحد كافر أو مشرك أو ملحد يقدر ينتقد السماء؟ يطالع فيها عشان ينتقدها؟ ما ينتقد شيء، ينتقد هذا ما يحصل، يعني هذا إذا كان كافر ما ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، يعني عدم تناسب. أبدا، بخلاف يعني الأشياء اللي يسويها الإنسان المخلوق تجد مثلا يساوي أشياء ما فيها تناسب. ها ثم يقول الله فارجع البصر كرتين، يعني مرة بعد مرة، يعني واحد يطالع في السماء 20 مرة 50 مرة عشان ينتقدها ما يحصل شيء أبدا. لو كان خلق المخلوق انت يقدر ينتقد ما في شيء، لكن هذا ما حد حتى بالطريقة الانتقاد ما يجي. قال اعترف من فطور يعني من شقوق، يشوف السماء 7 يعني وساعد وكبيرة، ثم يسافر إلى كل بلد يشوف فوق السماء. مثلا الآن يقولوا قارات 7، يركب طائرة ويسافر القارات 7، يطالع فوق يشوف السماء، يطالع الأرض يمكن يشوف أرض ويمكن يشوف إيه يعني ما كده ما في كلام زي هذا. هل ترى فرجع البصر كرتين يعني مرة بعد مرة، ليس معنى مرتين يعني مرة بعد، ينقلب إليك البصر خاسئا يعني كليل ومنقطع ما يجد إيه انتباه. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى هل ترى فرجع كرتين، هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ثم بعد ذلك يقول ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. الواو هنا واو القسم، يعني والله الله الله له أن يقسم، نعم يقسم للتأكيد. زينا، مين اللي زين؟ الله. الضمير في زينا عائد على الله، يعني خلي الفاعل اسم ظاهر زين الله، خلي اسم ظاهر زين الله السماء الدنيا. ايش الدعاء القريبة إلينا؟ يعني أقرب سماء، لأن السماء 7 في السابعة فيها بعيد، أما القريبة مننا السماء الأولى. نعم بمصابيح، بمصابيح يعني بكواكب، نعم كالزحل وغير ذلك من الكواكب الموجودة، نعم النجوم وغيرها، وجعلها رجوما للشياطين. كانت السماء قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم وقبل ولادة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كان الشياطين يركب بعضهم على بعض، يركب الأول والثاني فوق حتى يصل إلى السماء ويدخل في السماء ويستمعوا، فإذا أوحى الله بشيء وأمر بشيء الفوقان ذاك يسمع يلقيها اللي بعده واللي بعده يلقيها اللي بعده واللي بعده يلقيها حتى تصل إلى يد إلى سماع الساحر والكاهن، فيزيد عليها 100 كلمة ويقول ده سمع واحدة إن المطر سينزل في الجهة الفلانية أو أن الفلان العظيم سيموت أو أن الفلان يكون كذا وكذا، هذه واحدة 99 كلها كذا، والناس يسمعوا الكلمة الصدق والبالي الكذب ده ويعطونه فلوس كمان. ها أبدا، إذا سرقت له سرقة أو ضاع له شيء يروح لهذا الكاهن ويضحك عليه وهذا. ولقد فلما ولد الرسول صلى الله عليه وسلم منعوا من ذلك، فصاروا إيه الملائكة تربيهم بالشهر، فعجبوا إيش السبب، لابد في شيء. ها ثم بعد ذلك لما بعث الرسول منعوا مرة ذلك، مثل ما قال الله تعالى عنه في سورة الجن إنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع ومن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. ثم يقول الجن إنا لا ندري أشر أريد من في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ثم بعد ذلك ساروا يبحثوا، سافر جن من العراق من الموصل إلى أن وصلوا إلى مكة، وإذا الرسول كان في نخلة يقرأ على أصحابه القرآن ويصلي الفجر فاستمعوا لقراءة الرسول كما ذكر الله ذلك في سورة الأحقاف. نعم وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس المعذن في الأرض وليس لهم من دون أولياء أولئك في ضلال. فآمنوا بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم وعادوا إلى بلادهم ودعوا الناس إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وطاعته وامتثال أمره واجتناب، وأصبحوا مؤمنين. والرسول معلوم أنه بعث إلى الإنس والجن. وعيسى قل يا الناس إن رسول الله ما أرسلناك إلا كافة ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا معنى ولقد زينا السماء الدنيا وجعلناها رجوما للشياطين. ولذلك جاء في الأحاديث إن الله خلق النجوم لثلاثة أشياء: رجوما للشياطين، وزينة للسماء، نعم، وعلامات يهتدى بها. لهذه الأشياء الثلاثة زينة للسماء. ولذلك زي ما يقول في النحو يعني أن بنت الأسود الدؤلي قالت لأبيها يعني ما أحسن السماء، فقال لها نجومها هو، يعني تتعج يعني كان فهمنا يعني إيش اللي حسن السماء، قال لها نجومها استفهام. فقالت لا ما تريد هذا، قال تريد التعجب، فقال لك إذا افتحي فاكي قولي ما أحسن السماء. ها افتحي فاكي يعني قولي ما أحسن السماء، ما أحسن السماء لا تعجب، أما ما أحسن السماء هذا يعني استفهام، ايش اللي حسنا؟ فقال لها نجيب. فلما شاف، وكذلك واحد راح يجري ان الله بريء من المشركين ورسوله، يصير الله بريء من المشركين ايه ومن رسوله، لانه ورسوله بالجد يصير معطوف على ايه على المشركين، خربان مره واحد. لو واحد اعتقد هذا يصير ايه ردة، يصير ردة، لكن اذا بايع جاهل لم يسامح أبداً. فراح قال ورسوله لازم، ايش ورسوله؟ هذا مبتدا والخبر محذوف، ورسوله بريء. وهكذا فوضعوا قواعد النحو، بعد ذلك كبر النحو وصار خمن الفنون، حتى جعلوا فيه اشياء من الصعوبه ان يفهمها الانسان. وهذا واعتدنا لكم ربي، واعتدنا لهم، واعتدنا لايه؟ للشياطين وللجن عذاب السعير. ايش السعير؟ النار. ومعلوم ان النار لها طبقات، نعم، كما جاء لها سبعه ابواب لكل باب منه جزء، فمن جملتها ايه؟ نعم، السعير وجهنم وغير ذلك من اسمائها. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وللذين كفروا بربهم. وللذين كفروا، ايش الكفر؟ معنى الجحود، نعم، والتغطية. ومعنى ذلك انهم يعني لم يعبدوا الله سبحانه وتعالى ولم يطيعوا رسله صلوات الله وسلامه عليه، كنوح وابراهيم وموسى وعيسى واخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. هذول الذين كفروا بربهم عذاب جهنم، لهم عذاب جهنم وبئس المصير. اي واحد كفر بالانبياء، فالذين كذبوا نوحا وابراهيم وموسى وعيسى وصالح وهود، كل هؤلاء واخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، الذين كذبوا هؤلاء الرسل، لهم عذاب جهنم وبئس المصير. وبئس المصير هذا بئس بانشاء الذم، والمصير فاعل، والمخصوص بالذم محذوف، تقديره وبئس المصير ايه؟ جهنم. بئس المصير جهنم، فبئس فعل ماض والفاعل مصير، وجهنم هذا خبر المبتدأ المحذوف تقديره هو، هذا تقريبا هذا. ثم قال يقول الله تعالى اذا القوا فيها الكفار، اذا القى الملائكة، أخذوا الملائكة وجروهم ورموهم في النار، سمعوا لها شهيقا. إيش معنى شهيق؟ يعني صوت منقطع النظير، فظيع جدا، زي أصوات شهيق الحمار أو نهيق الحمار، أو صوت فظيع جدا. وهي تثور يعني تغري بلحومهم وأجسامهم، مثل ما قال الله تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. نعم، لا يموت فيها ولا يحيا، هذا في إيه؟ في الكفار. سمعوا لها وهي تثور يعني تغلي، زي ما القدر لما نحط على نار يكون يغلي، وكذلك هكذا دائم. تكاد تميز من الغيث، تكاد أصل تميز، أصل تتميز، تائين فيه، وحذفت إحدى التائين، وهذا معروف في اللغة العربية، إذا كان الفعل مكتوب بتائين لك أن تحذف إيه؟ ومن ذلك في القرآن تلظى، أصل كان إيه؟ تتلظى، وهنا تميز أصل تتميز، لكن بعض القراء قرأ كذا، لكن قراءة حس تميز. في قراءة ثانية في أي قراءة تميز، أي تتميز إيه من الغير، يعني من الغضب ومن العقل عليها، لأن الكفار لم يعبدوا الله ولم يطيعوا رسله. كلما ألقي فيها فوج، يعني جماعة، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها الذي هو مالك يعني السلام، وكذلك الخزنة الذي ذكر الله لها 19 يعني ملائكة 19 في المال. ولذلك رجل من كفار قريش يعني من الاستهزاء به قال لهم لا، ما هو كان رجل شديد، قال لهم أنا يعني محمد لا يقول لك إن النار عليها 19 ملائكة، خلاص أنا سهل، أنا عليها 17 دول نضربهم ونقتلهم ونخرج من النار حق محمد، هذا اللي يقول عنها، وإنت عليكم يا قريش 2، يعني ما تقدروا على 2 كلكم يا مكة في قدين الآلاف مؤلف، أما 17 عليك. فالله رد عليه، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، نحن ما جعلناهم يعني بشر، وما جعلنا عدتهم إلا فتة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمان، لأن في التوراة وفي الإنجيل أن الملائكة اللي في النار كان 19، يجي القرآن يقول 20 يصير إيه تناقض، أو 25 أو 30، لا يصير القرآن مع التوراة مع الإنجيل سواء كل واحد. ولأجل ذلك فلما ألم يأتكم نذير، يسألوهم الملائكة ما جاكم نذير، يعني ما جاكم مخوف يخوفكم إذا كفرتم بالله وكذبتم رسله وقلت أن الأنبياء سحرة وكذابين ومجانين إلى غير ذلك، هذا ما جاء هناك ذات الوقت، يقولوا نعم. أولا قالوا بلى قد جاءنا نذير، لما جاءنا فكذبنا، مثل ما قال الله تعالى عنهم في سورة الزمر، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ينظرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى الكافرين. وجاء في سورة ياسين، وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بذلك فقالوا إنا إليكم مرسل، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن، أنتم بينه إيش فرق بيننا وبينكم؟ ما أنتم إلا بشر وما أنزل الرحمن من شيء، أنتم إلا تكذبون. قال الأنبياء، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين، قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولينسلنكم منا عذاب أليم، قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا ومهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دوني آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عن شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين. ثم قال هذا المؤمن إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، وما أنزلنا على قومهم بعده من جند من السماء وما كانوا منزلين، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا ربنا صاح فيهم جلبي صيحة واحدة وإذا بي كلهم هلكة. وهكذا معناه زي ما يقول هذا القرآن كله معناه إياك أعني واسمعي يا جار، أنتم يا كفار مكة وكفار قريش الذين كذبتم محمد وآذيتموه وآذيتم أصحابه حتى اضطروا إلى الهجرة إلى الحبشة مرتين والهجرة إلى المدينة، سينزل بكم ما نزل بهؤلاء المكذبين لنوح ولإبراهيم ولموسى. ولأجل ذلك ماذا نزل بقريش؟ جاءوا إلى بدر لتغنيهم القيان وليشربوا الخمر وليتحدث العرب عن عظمة قريش وكبريائها، فتبتدي غزوة بدر فالرسول ينتصر على قريش ويقتل 70 ويأسر 70. هذا يصير ايه؟ انكى عليهم ان الله ينزل عليهم سائل، يصير قتلهم على يد الصحابة. فالرسول يقتل 70 ويأسر 70، اما لو انزل عليهم صاعق هم يعرفوا الرب ما يبدا. ولذلك وهذا كله يعني ايه القران فيه، وكان واجب المسلمين ان يقراوا القران ليتفهموا معانيه وليعملوا به. الان القران في كثير من البلاد الاسلاميه يقرا على الموتى بس، او واحد يعني يكون عنده يقرا مرات كده ولا يتفهم، لان القران كله يعني المسلمون جميعا حتى الاعاجم يفهم كثير منه، والعربي يمكن يفهم 70% بدون شيخ وبدون مدرس وبدون اي شيء، بس رجل يكون عربي يمكن 80% يفهم، ويمكن 20% هذه يبغى لها شرح أبدا. ولأجل ذلك يقول في هذه الآيات نعم فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء، يعني ما نزل، انتم انكم قلتوا ايش الفرق ايش الميزة لكم أبدا. مثل ما قالوا يعني لصالح يعني في سورة القمر ما أنتم إلا في ضلال كبير. بعد ذلك لما دخلوا في النار وشافوا العذاب قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا به، لكن ايه ما في فائدة، لا ينفع الندم. يقول دحين لما دخلوا النار وعدوا في النار وقعدوا مدة يقول لو كنا نسمع، يعني سماع ايه سماع انتفاع، ما يسمعوا نعم كرش، لكن ما في فائدة. او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، ما كنا في اصحاب السعير. يقول فاعترفوا بذنبهم، يعني ايه اعترفوا انهم كانوا كثرة وانهم كانوا مجرمين وانهم كانوا يؤذون الانبياء والرسل والصالحين. فسحقا يعني بعدا، ايش معنى سحقا؟ لاصحاب السعير لاصحاب النار. المؤمنون يدخلون الجنة ويتنعمون في الجنة، ولأجل ذلك كل مؤمن لما يدخل الجنة يدخل الجنة فيأخذ منزله في الجنة ومنزل الكافر الذي كفر، فيصير الغبن كل الغبن هكذا. اما الغبن في الدنيا واحد مثلا عرضت عليه بضاعة تاجر وما اشتراها، فراح اشتراها اخر وكسب فيها 10 أو 20 أو 100 النبي، لكن ربنا كنت ربنا يعود، لكن هنا الغبن ايه منزله في الجنة ياخذ واحد اخر وياخذ منزله كمان، والمنزل مو زي منازل الدنيا غرفة او غرفتين. الفقير يملك الدنيا وما فيها، وفيها من النعيم ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلبه. فلذلك كان من واجب المسلمين ان يقرأ القرآن ليتفهم، هذا كان واجب المسلمين ان يقرأ القرآن دائما. ولكن مع الأسف أن القرآن يعني لا يقرأ إلا كقراءة، يعني تقريبا بعضهم يقرأه لأجل الصوت الحسن أو غير ذلك أو يسجلوا، فكان يقرأ ويسمع وينتفع بانتفاعه، فهذا كان الواجب. فيقول الله تعالى في هذه الآيات الأخيرة وأعتدنا له للذين كفروا بربهم عذاب جهنم أي بئس المآل والمنقلم إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيق. قال ابن جرير يعني الصياح وهي تفوق، قال الثوري تغلي دين كما يغلي الحب القليل في الماء الكثير، فإننا يعني جعلنا قدر فيه يعني فيه من الماء وحطينا فيه حبات من البر ولا من الدبر، شوفها تغلي كده تطلع يعني. وقوله تعالى تكاد تميز من أي تكاد ينفصل بعضها من بعض من شدة غيظها عليهم وحنقها لهم كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء أنتم إلا في ضلال كبير. يذكر تعالى عدله في خلقه وأنه لا يعدل أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه وإرسال الرسول إليه كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسول وقال تعالى حتى إذا جاءوا وفتحت أبوابهم فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وهكذا عادوا على أنفسهم بالملامة ونجموا حيث لا تنفعهم الندامة فقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير أي لو كانت لنا عقول ننتفع بها أو نسمع ما أنزله الله من الحق لما كنا على ما كنا عليه من الكفر بالله والاقرار به ولكن لم يكن لنا فهم ونعي به ما جاءت به الرسل ولا كان لنا عقل يرشدنا الى اتباعهم. قال الله تعالى فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير. قال الامام احمد حدثنا قال اخبرني من سمع من رسول العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ومفردا ياتي وياتي جمله حاوية معنى الذي سيقت له وإن تكن إياه معنى اكتفى بها كنطق الله حسبي وكفى. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أول دلنا أن المبتدأ هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية غير الزائدة وذلك مثلا الحمد لله ومثل الله ربنا ومحمد نبينا ومحمد المجتهد والرجلان المجتهدان إلى غير ذلك. والخبر هو الجزء الذي يتمم فائدة المبتدأ يخرج الفاعل ويخرج نائب الفاعل. مثال ذلك قال الله بر والأيادي شاهدة. تيجي دحين يقسمنا الخبر إلى أقسام. الخبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: خبر مفرد وخبر جملة وخبر شبيه بالجملة. ثلاثة أقسام. يعني خبر المبتدأ ينقسم إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة أقسام. خبر مفرد مثال ذلك تقول محمد مجتهد، هذا محمد مجتهد، الله ربنا محمد نبينا، فمثل هذا يسمى مفرد. وكذلك لما يكون مثلا يعني المثنى المحمدان مجتهدان، المحمدون مجتهدون، في هذا برضو يسمى مفرد في باب الخبر، لأن الخبر في باب المفرد في باب الخبر ما ليس جملة ولا شبيه، مو زي باب الإعراب. باب الإعراب لا، المثنى اسم مثنى، مثلا المحمدان هذا مثنى، المحمدون جمع مذكر. هنا الخبر في باب يعني المفرد في باب الخبر هو ما ليس جملة ولا شبيه، يعني فمثل محمد المجتهد والمحمدان المجتهدان والطلاب المجتهدون والغلمان مثلا يلعبون إلى غير يعني يذهب ذاهبون، كل هذا يسمى مثنى. فإذا كان والنوع الثاني الجملة، والجملة تنقسم إلى قسمين: جملة فعلية وجملة اسمية. فمثلا واحد يقول مثلا محمد أبوه كريم، فدحين محمد المبتدأ وأبوه مبتدأ ثاني مرفوع بالواو نيابة عن الضمة لأن من الأسماء، أبوه مضاف والهام هو مجتهد مثلا كريم خبر، والجملة المبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول، فما الرابط؟ الهاء. فإذا كان أو جملة فعلية يعني مثلا يقول محمد يقرأ درسه أو يحمل كتبه، يحمل هو فهذه جملة يعني خبر. فالخبر يكون إما جملة اسمية وإما جملة فعلية. فإذا كان كذلك لا بد من الرابط يربط بين المبتدأ والخبر، يعني بين المبتدأ والخبر، وهذا الرابط تارة يكون مثلا مفرد زي مثلا ضمير مثلا محمد أبوه مجد، مثلا البستان نعم يعني فواكهه كثيرة، واحد يقول البستان فواكهه كثيرة، البستان هذا مبتدأ وفواكهه مبتدأ ثاني وكثيرة، فين الرابط؟ الحاء. مرات مثلا يقول مثلا محمد يذهب مثلا للنزهة، يذهب هو هذا العائد، هذا واحد. العائد الثاني أن يعيد لفظ المبتدأ، مثال ذلك القرآن يقول الحاقة ما الحاق، الحاقة مبتدأ وما مبتدأ ثاني والحاقة الثاني خبر، والمبتدأ الثاني خبر، خبر المبتدأ، بين الرابط ما يعني إعادة المبتدأ مرة ثانية، إعادة المبتدأ مرة. تارة يكون اسم إشارة ولباس التقوى ذلك خير، فمثل هذا يكون لابد من رابط، يعني الخبر إذا كان جملة لابد له من رابط، وهذا الرابط يكون إما ضمير وإما اسم إشارة وإما إعادة لفظ المبتدا. فإذا ما كان كذلك في مرة ما يحتاج إلى رابط مرة واحدة، متى؟ إذا كان نفس الخبر هو المبتدا. مثال ذلك قل هو الله أحد، يعني هو إيش نعرفه؟ مبتدا. والله كمان نعرفه إيه؟ مبتدا ثاني، وأحد خبر المبتدا الثاني. فين العائد؟ نقول له ما يحتاج عائد، لأنه مين هو؟ الله أحد. هو هذا مين هو؟ فسر بإيه؟ الله أحد. فلذلك لابد إيه؟ هذا النوع إيه؟ الخبر الجملة والخبر المفرد. اقرأ اللي في الشرع، اقرأ البيتين أول وبعدين إيه؟ ومفردا يأتي مفردا يعني إيه؟ يعني مفردا الخبر يأتي، هذا معنى يعني الخبر يأتي مفردا، هذا معنى. طيب حاوية معنى الذي سيقت بعدين وجملة من كده الخبر يأتي جملة ويأتي جملة، هذا قسم الثاني. هذا قسم الثاني. أيوة. أيوة حاوية معنى الذي سيقت له، يعني فيها ضمير يعني يشبه إيه الضمير الأول الذي هو المبتدأ، يكون رابط بين المبتدأ الأول والخبر والثاني. وإن تكن إياه معنى اكتفى، يعني مثال إن تكن يعني إذا كان الخبر هو نفس المبتدأ ما يحتاج له ضمير. مثال ذلك قل هو الله أحد، مين هو ده؟ الله أحد. مثلا واحد يقول الله ربنا، لا الله حسبي الله نطقي أو كده حسبي الله بهاك نطقي الله حسبي نطقي الله حسبي نطقي الله حسبي نطقي إيه؟ مين هو نطقي؟ الله حسبي. فما يحتاج هنا رابع نطقي، هذا مبتدا، الله مبتدا إيه ثاني، حسبي خبر المبتدا الثاني. طيب فين الرابط؟ يقول له ما يحتاج رابط، يعني جملة. لا ما هو جملة، هو جملة نعم جملة اسمية لكن ما يحتاج رابط، بس لأنه نطقي إيه؟ إيش النطق هذا؟ الله حسبي. ولا لا نطقي إيش النطق هذا؟ الله حسبي. فإذا الخبر الخبر هو نفس إيه المبتدا، فإذا كان الخبر نفس المبتدا ما يحتاج إلى رابط. مثل هذا، مثال ذلك هو الله أحد، سوا سوا نطقي الله حسبي، فمثل هذا ما يحتاج رابط. اقرأ هذا في الشرع. ينقسم الخبر إلى مفرد وجملة، وسيأتي الكلام على المفرد. فأما الجملة فإما أن تكون هي المبتدأ أو في المعنى أو لا، فإن لم تكن هي المبتدأ في المعنى فلا بد فيها من رابط يربطها بالمبتدأ، وهذا معنى قوله حاوية معنى الذي سيقت له. والرابط إما ضمير يرجع إلى المبتدأ نحو زيد قام أبوه، قام أبو فدأ زيد مبتدأ وجملة قام أبوه خبر. فين الرابط؟ الها في أبوه. فين الرابط؟ الها في أبوه، في أبوه نعم. كذلك لو جابوا اسمية زيد مبتدأ وقام فعل ماض وأبوه فاعل مرفوع والواو نيابة عن الضمة والجملة من الفعل والفاعل خبر، فين الرابط؟ الها في أبوه. ما مش مبتدأ ثاني هنا؟ لا ما في بعض، هذه جملة فعلية. الخبر يكون جملة فعلية وجملة بعدين تجيب جملة اسمية. مثال هذا فعلية، هذا جملة فعلية. أي وقد يكون الضمير مقدرا نحو السمن منوان بدرهم. السمن منوان بدرهم، السمن هذا مبتدأ ومنوان هذا مبتدأ ثاني. منوان ايش معنى؟ يعني آلة من آلات البذل، زي ما نقول أبقى أو رطل أو هذا يعني هذا هو معنى. يعني دحين هنا الناس يقولوا أبقى يقولوا كيلو رطل، فهو هذا كان معروف عند العرب في ذلك الوقت منوان بدرهم. فالمنوان نقول ايه مبتدأ ثاني مرفوع على مترفع مرفوع على مترفع منوان مثنى على مترفع النيابة عن الضم بدرهم يعني منوان منه، فالضمير ايه منه يعني موجود محذوف يعني رابط التقدير منوان منه في درهم يعني منه ما في في الجملة لكن ايه مقدر او اشارة رابط هذا رابط منه هذا هو الرابط او اشارة كقوله تعالى ولباس التقوى ذلك خير. يعني لباس هذا مبتدا، لباس مبتدا مرفوع بالضم الظاهر، لباس مضاف والتقوى ايه مضاف اليه، مضاف اليه مجرور على مجره فتحه مقدر على الالف منع مضور التعدد كسره مقدر على منع مضور. ذلك اسم اشاره مبتدا ثاني واللام حرف الدال والكاف حرف خطاب خير خبر المبتدا الثاني والجمله المبتدا الثاني وخبري خبر ايه المبتدا الاول الذي هو ايه لباس. طيب فين العائد؟ نقول اسم الإشارة. لا اسم الإشارة. اسم الإشارة هو العائد. العائد للرابط. الرابط هي يعني. مهادس. والرابط يعني اسم الإشارة. يعني هنا دحين اسم إشارة. في قراءة من رفع اللباس. إيه. أو تكرار المبتدأ. بلفظه. وأكثر ما يكون في مواضع التفخيم. وقوله تعالى الحاقة ما الحاقة. والقارعة ما القارعة. مثلا نحن في هذا الوقت نقول مثلا العالم ما العالم. الرجل ما الرجل. الطبيب ما الطبيب. التاجر ما التاجر. مو بس يعني ننظر على هذا الإنسان. سيئ هذا. إذا واحد قال الطبيب كان جيد قال الطبيب ما الطبيب. هو هذا. هو هذا. الطبيب الطبيب يعني جيد زي هذا زي الحاقة ما الحاقة. وهذا إعادة ضغط المبتدأ يعني الطبيب ما هو الطبيب. الطبيب يعني طبيب عظيم جدا يعني ما في غيره. هذا معنى العالم ثم ما أدراك ما ايوه ما أدراك ما يوم الدين. لا بس الحاقة ما الحاقة ما أدراك هذه ما لا دخل. الحاقة ما الحاقة. القارعة ما القارعة. الجاهل ما الجاهل. والتي يستعمل في غيرها كقولك زيد ما زيد. زيد ما زيد أو عموم يدخل تحته المبتدأ نحو زيد نعم الرجل. زيد نعم الرجل كذلك هذا مثلا زيد نعم أصله إيه. زيد نعم زيد مبتدأ ونعمة فعل ماض والرجل فاعل والجمل من الفعل والفاعل خبر المبتدأ الأول. إيش معنى هذا زيد نعم يعني كأن يعني الخصال الطيبة في الرجال كلها أخذها زيد. فما إيه كأنه إيه كأنه نفس المبتدأ مثلا الرجل نعم الرجل. الرجل نعم الرجل كأن الخصال الطيبة في الرجال كلها هذا إيه نعم الرجل أخذها زيد. ولذلك يكون هذه الرابط العموم. الرابط العموم إيه يعني كأن الخصال الطيبة كلها أخذ. كذلك لو قلنا كذلك زيد نعم الطبيب أو نعم العالم أو نعم كله زي بعضه. هذه هي الرابط. وإن كانت الجملة الواقعة خبرا هي المبتدأ في المعنى لم تحتج إلى رابط. وهذا معنى قوله وإن تكن إلى آخر البيت أي وإن تكن الجملة إياه أي المبتدأ في المعنى أي المبتدأ في المعنى اكتفى بها عن الرابط فقولك نطق الله حسبي. نطق الله حسبي فنطق هذا نعرف ايه مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة المقدر على ما قبل ياء المتكلم. نعم نقول اشتغال محل بحركة نطق مضاف وياء المتكلم مضاف. الله حسبي الله مبتدأ ثاني وحسبي خبر المبتدأ الثاني والجملة المبتدأ الثاني وخبري خبر المبتدأ. فين العائد نقول له ما يحتاج عائد. ليه؟ لأن الخبر نص المبتدأ. نطق ايش هو؟ الله حسبي. الآية اللي قل هو الله أحد من هو ده؟ الله أحد. لأن الخبر نفس الخبر هو المبتدأ. نفس الخبر هو المبتدأ. بعدين نطقي فعل مضارع مرفوع. لا مبتدأ زي غلامي هذا ما النون. نطقي زي غلام مضاف ياء المتكلم. نطقي نقول مبتدأ مرفوع مرفوع رفع الضمة المقدر على ما قبل ياء المتكلم. منع منظور استغلال محل بحركة المناسبة. نطقي مضاف وياء المتكلم مضاف إليه مبني على السكون في محل جر. نطقي زي غلامي زي كتابي ولدي ما هو فعل مضارع. ايوه الله هذا مبتدا ثاني وحسبي كمان زي نطقي مرفوع عن رفع الضمه المقدره من قبلها من عند الشهر ما فين العائد يقول له ما يحتاج عائد. ليه؟ لان الخبر نص المبتدا خلاص ما في حاجه. ايوه ونطقي مبتدا اول والاسم الكريم مبتدا ثاني او ثاني وحسبي خبر عن المبتدا الثاني والمبتدا الثاني وخبره خبر خبر عن المبتدأ الأول واستغنى عن الرابط. ما استغنى ليه؟ لأن قولك قولك الله حسبي هو معنى نطقي. نعم وكذلك قولي لا إله إلا الله. كذلك لا إله إلا الله أو كلمة التوحيد لا إله إلا الله. بس كده لا إله إلا الله بس لحالها نعم. قولي لا إله إلا قولي بس خلاص قولي لا إله إلا قولي هذا مبتدا خلاص لا إله إلا الله إيش هو شرح لمين بقولي قولي نعم. فما يحتاج ها الجملة لا إله إلا الله هذه جملة إيه يعني لا ما في الجنس وإله اسم مبني على الفتح إلا الله هذا يعني لا إله موجود إلا الله والجملة من لا لا النافي واسمها وخبرها خبر إيه قولي طيب فين العائد يقول ما يحتاج عائد لأنه قولي إيه لا إله إلا الله واحد كمان غيره يقول كلمة التوحيد لا إله إلا الله سيء واحد يقول كلمة التوحيد لا إله إلا الله إيش هي كلمة التوحيد هي لا إله إلا الله نص لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد فنص المبتدا هو إيه الخبر فلا الأولى إيه؟ لا إله اسم لا إله اسم لا إلا ذات استثنان والغاء لا عمل لها ولفظ الجلالة هذا إلا يعني لا أداة استثنان والغاء لا عمل لها خلاص فين الخبر لا إله موجود محذوف الخبر والله بدل من إيه من الخبر المحذوف لأنه اسم لا وخبر لازم يكون إيه نكر ما يجوز واحد دحين يقول إلا الله لفظ الجلالة هو الخبر انتبهوا لهذا ما يصح أنه إيه اسم لا دائما اسم الخبر يكون نكرة تقول لا إيه لا تلميذ غائب لا تلميذ غائب لا رجل في الدار ما يجوز يعني لو واحد قال إيه الله خبر يصير خربان ما يصح ليه لأن اسم لا لازم يكون الاسم الخبر نكرة فدحين إيش نقول إيه لا نافي الجنس وإله اسم لا والخبر محذوف تخريبه موجود ايه نكره بعدين لفظ الجلاله هذا بدل من ايه من اللفظ من موجود هذا يصير تمام ان الله هذا ملغى لا بس الا اداه ملغاه يعني لا عمل لها يعني ما في استثناء الله لان الله يعني بدل من ايه من الخبر المحذوف موجود من الخبر المحذوف الذي هو موجود ومعلوم البدل ما يشترط فيه التطابق مو زي النعت يعني دحين موجود نكرة والله إيه معرفة هذا مو لازم في البدلية يجوز لكن في النعت ما يجوز خلاص والمفرد الجامد فارغ وإن يكفي هذا أن الخبر دحين ينقسم خبر والخبر إيه إلى جملة والجملة لابد لها من رابط والرابط أحد هذه الأشياء الأربعة والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.